أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا يا حسن. ليس بواجب، أي أن القرض لا يجب على المقرض، لكن مندوب إليه الواجب، يعني يتحتم عليه يأثم لو لم يقرض. يقول ليس بواجب، إنما هو مندوب إليه، هذا معنى ليس بواجب. نعم. أحسنت، غيروها فلم سؤل فيه، فلا حرج على من سؤل فلم يقرض، لأنه من المعروف. لو علم أن إنسانا معروف بسداد الديون وأصابته نائبة واقترض، فلا يقال أنه مندوب إليه، وهذا مقتدر. وأحيانا كالحاجة، إذا نزلت بالناس نائبة كجوع وعطش وعري أو خوف، واستطاع من استطاع إيجاد الأمن لهم أو الطعام أو اللباس، فلا يقال هذا مندوب إليه، ما يتكيف بحسب الأحوال. كل الناس يتوسعون في القروض، فإذا علمت من جاء يقترض إنما هو من باب التوسع لا من باب الحاجة، هذا يقال في حقه لا يجب، إن أحب أن يعطيه فهو من المعروف، إن لم يعطيه فلا إثم عليه. نعم. بينا معناه ليس مكروها، لأنه ليس من باب السؤال. لما تسأل إنسان حاجة لا تعطي بدلها فهذا مكروه، لا يسأل الإنسان إلا لشدة، إلا لمن كانت به مخمصة، كان يأكل الميتة له أن يسأل الناس. أما من كان عنده قوت يومه وعنده مسكنه ولا دين عليه ثم يسأل، هذا مكروه جدا. نعم. من أراد أن يستقرض ولم يقل رحمه الله ومن أراد أن يقترض، لأن يقترض لنفسه ويستقرض لغيره، فمن أراد أن يستقرض لغيره لا بد أن يبين الحالة. اسمعوا ما يقول. نعم. فليعلم المقرض بحال من يستقرض له، يأتيه فيقول فلان يريد قرض، والذي أتيته موسر، فلان محتاج، لكن تعلمه إن لم يكن صاحب وفاء أو كان مماطلا أو ماكر، لا بد تبين حاله. فلا يصح أن تتوسط للإنسان وتعلم أنه يضر بغيره، فلا يجوز هذا. نعم. ولا يغره من نفسه، لا يغره من الناس. الناس يعجزون أن يعرف كل غيره، ولا يعجز الناس ما ستكون حافظ الناس، لكن في أناس لهم وجهات يعرفون بين أهل القرية وأهل المدينة، فيأتون أصحاب الوجهات أصحاب الحاجات للوساطة، فيذهبون هؤلاء بجاههم فيذهبون لفلان الموسم، يقول يا فلان قرآن يحتاج إلى قرض لزواج أو ما إلى ذلك فأقرضه، فذاك لا يعرف صاحب القرض لكن يعرف هذا الوسيط فيعطيه لأجل الوسيط، هذا لا بد يعرف الناس وما جاء إلا لصاحب حاجة وثقة فيعطيه، فهذا الذي توسط لا يغر لأصحاب الدراهم، لا بد أن يبين لهم حاجة المقرض وحاله من سداد وعدم سداد ووفاء دين وعدم وفاء، وإلا يغر الناس بأمالهم. نعم. إذا كان شيء يسير، بعض الناس عندهم قناعة قد يحتاجون شيء قليل، وتعلم أن هذا الشيء القليل لو رده أو لم يرده لا يؤثر في المقرض، هذا حينئذ جاز لك أن تتوسط، أن تذهب بجاهك وإن لم تبين حال المقترض. نعم. إذا قال لم يعجبني يعني أكرهه، يعني هذا أكرهه. نعم. فالإمام أحمد يقول ما أحب أن يقترض المرء بجاهه لإخوانه. الجاه مكان تصحب شخصا إما لعلمه أو أمانته أو شرفه أو سلطانه أو دراهمه حسب معايير الناس، فيأتيه أصحاب الحاجات وليست مختصة بالقروض، قد يأتيه صاحب حاجة يطلب وظيفة والآخر خائف من مظلمة، والآخر يطلب شفاعة في زواجه، والآخر يطلب وساطة في تسديد نصب أو دين، والناس تختلف حاجاتهم، فيذهبون لهؤلاء لمنزلتهم فيطلبون منهم أن يكونوا شفعاء في مثل هذه الحاجات. الإمام أحمد يقول أكره أن الناس يستعملون حاجات وجاهتهم في قضاء الحاجات، لأنه لو بذلها لكل أحد غالبا يكون بعض من استشفع لهم لا يستحق الشفاعة، وفي الغالب يعطونه الناس على استحياء، تجد إنسان صاحب وجاه فيأتي إلى فلان يقول يا فلان فلان يحتاج إلى كذا بعه الشيء الفلاني بالقيمة الفلانية، ويستحي منه على كره، ما يحب يبيع بكذا، وقد لا يستحي منه على كره، يستحي منه يرى أنه تلبيته فيها أجر وثواب، ويقول أن الإنسان لا يصح أن يسعى بجاهه في كل حالة، إنما يعني يتوخى الحالات التي فيها يستحق صاحبه الشفاعة، لأن هذا من باب تنفيس الكرب ومن باب إعانة المسلم يؤجر الإنسان عليها، لكن الإنسان لا يبذل جاهه لكل أحد ولا يتوسط لكل أحد. أما في القروض هذا الذي نص عليه الإمام أحمد، لأن غالب من يتوسط لهم قد لا يستطيعون الوفاء، أو أن الذين دفعوا الدراهم تصيبهم حاجات فيحتاجون إلى دراهمهم فيتعذر عليهم استيفاؤها لحاجة إما المدينين أعسروا أو غير ذلك، فيجدون في أنفسهم من الذين توسطوا لهم. فكان صاحب جاه أراد معروف أوجد في الناس غلا عليه. فلذا قال الإمام أحمد: ما يعجبني أن يتوسط الإنسان بجاهه. نعم. القرض اشترط فيه أن تعرف مقدار القرض. إذا قال أقرضني 100، لابد أن يتبين هذه 100 من أي نوع، وإن اختلفت أعدادها لابد من تبيين الوزن. فلابد أن تعرف الصفة والمقدار والنوع والعدد والوزن زي السلف، لأنه الذي يجب عليه رد مثله، ولا يعرف المثل إلا بالوزن والكيل والعدد، وإلا فيه تغريب. هذا شرط من شروط القرض. لو قال أقرضني مبلغ من المال وأخذ هذا المال، لا ينفع، لا يجزي ولا يصح. لا بد من تبيين العدد ومقداره. يقول أقرضك كذا فيعين له. نعم. وكذلك أن يكون ممن يصح تبرعه، الذي يصح تبرعه هو المسلم البالغ العاقل الذي لم يبلغ، هذا عبث يعتبر سبيل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ما تعطيها للنسوة. ما يصح إنسان يخلي امرأته قيم على المال، فالنساء لا يعرفون كيف يصرفون المال. فلا تعطي المال الصبي دون البلوغ، لأنه سبي لا يعرف كيف يتصرف فيه. فالله أمر بحفظ هذا المال. إذا كان كذلك فالقرض إنما يكون ممن يصح التبرع منه، ما يصح من كل إنسان، إنما الرجل الذي يعرف ويتصرف وقبل الشرع منه الولاية على هذا المال. نعم. لا بد من إجابة. أقول له فالأقرضني قال قبل، تم القرض، لكن لا يلزم إلا بالعطاء بالقبض. نعم. أسلفني أقرضني، هذا الشرع ورد لي سلف وقرن. لو قال اعطني دراهم 100 وأعيدها لك بعد شهر كذلك، قال ليتني لو أجد عندك مبلغ من المال مقداره كذا وأعيده لي كذا، كذلك هذا. فأي تعبير يقوم مقام السلف والقرض مقام أسلفني وأقرضني فهو جائز. نعم. قبل قول الموهوب له، ولو أعطاه الدراهم ثم طالبه وقال أنت وهبتها لي، قال لا أنا قرضتها لك، واختلف ولا بين، فالقول قول من؟ قول الموهوب له. ليه قلنا قول الموهوب له؟ قال لأن الأصل لأنه أروج، لأنه غارب، لأنه ساغر. والأصل أنها دعوة عليه، مدعى عليه، فالمدعى عليه لا تثبت عليه الدعوة إلا ببينة. والأصل براءة الذمم، الأصل براءة الذمم من الحقوق. الولد يولد من بطن أمه ما عليه دين، عليه دين، الأصل براءة الذمم، وتصحبه إلى أن يموت. إذا ثبت في ذمته شيء فلا بد من بينة. إذا قال أقرضتك فهذا حق ثبت في الذمة، لا بد من بينه، والأصل براءة الذمة. عرفنا؟ فالقول قول الموهوب له. نعم. يقول القرض يجوز في كل عين، يجوز بيعها. الكلب يجوز بيعه؟ ما يجوز بيعه. لو قال أقرضني كلبك للحراسة، حسب الكتاب ما يجوز، لكن ما الذي يمنع شرعا؟ ما الذي يمنع؟ الكتاب ما يجوز. لكن لو قال أقرضني ما أتى به بدله المانع كذلك لو استعار منه زبلا يسمو سمادا لزرعه وقال اقرضني شوالين أو كذا مقدار من الزبل، الزبل ما يباع على قوله، بعض الأقوال يجوزون بيعه، فإذا استقرضه هذا يتخذه سماد يجوز القرض ولا ما يجوز القرض؟ يرد بدنه حسب الكتاب ما يجوز، هذه لا. قول كل عين يجوز بيعها ليس دقيقا، الهر لا يباع، لو قال اقرضني هرا لمدة شهر عندي فيران في البيت وأحب تنظيفها دعها عندي يرد بدلها، إن ليست هي يرد بدلها قط آخر، هذا جائز. عرفنا؟ لا يقال أنها إعارة، لو قال بلفظ الإعارة كانت إعارة عارية، لكن أخذها بلفظ القرض معناها القط يمكن أسافر به يمكن أبيعه قد يموت عندي قد يكون كذا، لكن الشاهد أنه يرد بدله، المطلوب أن يأتي ببدله. وقال كل عين يجوز بيعها، هم يشترطون أن تكون أعيانا. إيش معنى العين؟ يعني عين مما يملك وينقل ويحجز مكانا، فمعنى ذلك لما نصوا على العين أن المنافع ما يجوز قرضها، أن المنافع لا يجوز قرضها. لو أنت لك بستان وفلان صديقك له كذلك حائط بستان وكلاكما يتعاهد ماله في أيام معلومة ليس في كل الأيام، إن هذا مشغول ببيع شراء وهذا مشغول ببيع شراء، فقال يا فلان سوق القرية يقام عندي يوم الثلاثاء وبقية الأيام أنا فاضي فيها، وأنت سوق قريتك إنما يقام يوم الأربعاء، فتعال اصفي عني يوم الثلاثاء وأنا أقوم أصفي مكانك يوم الأربعاء، وينتظم البيع والشراء والتجارة، يجوز ولا ما يجوز؟ واقترض منه منفعة ليس كذلك؟ كذلك لو إنسان قال يا فلان أنا انتدب إلى القرية التي أنت فيها والبلد التي فيها أنا وأنا أقترض سيارتك أقترض مركوبك لمدة شهر وأنت في العادة تجي كذلك إلى مكانك إلى بلدي، فإذا جئت أقرضك سيارة فتبادل المنافع جائز ولا ما جائز؟ فلا شرط الأعيان، حتى المنافع يجوز قرضها، أسكن عندي كذا وأسكن عند كذا، حتى المنافع يجوز قرضها لا يشترط أن تكون عينا. نعم اقرأ. المنافع يقولون لا يجوز لكن هي جائزة، والشعير المختلط يقول هذا ما يجوز سلما لا يجوز قرضه. القرض من باب المكرمات ومن باب بذل الإعطاء والإحسان، ليس من باب المقاضات واستيفاء الحقوق كالبيوع وغيرها من المعاملات، استقص الحق لا، هذه في باب التنازل وفي باب التسامح، من باب الرفق يعتبر القرض من باب الإرفاق ليس من باب استقصاء الحقوق كالبيع، لأنك إذا أردت أن تبيع دراهم بدراهم لابد أن القبض في المجلس ولابد أن يكون مثلا، لكن لو أقرضت 100 ريال ثم بعد شهرين أعطاك 150 دون شرط جائز هذا وله أجر، واضح؟ لو أعطاك لم يقال ما وجدت إلا 90 أو 50 وقبلتها سدادا عن الدين تؤجر عليها يا أخي. واضح؟ بخلاف الصرف لا يجوز، خلاف البيع لا يجوز، إنه هذا ربوي لابد أن يكون بالمثل. واضح هذا؟ وقول شعير مختلط تمثيل غير صحيح. نعم قال في أحد الوجهين إنه ما في رواية بالمنع، إنما وجوه حرجت على نصوص، هل يصح السلم أو يصح القرض للعبيد وبني آدم والجوار ولا ما يصح؟ ما قال بني آدم الأحرار ما يصح قرض الأحرار ما يباعون، لك أن تقرضه المنفعة لكن قرضه ما يصح. أما قرض بني آدم إذا كانوا حرارا لا يجوز، لأنه ليس ببيع، لأنه هو يملكه. من أقرضته القرض فهو يملك هذا القرض، يطلبه ويتصرف فيه كما شاء، إنما عليه مثله يعني بدل، مثل عن بدل، إنما عليه بدله. فالأحرار لا يجوز، أما العبيد فهو جائز. ولكن اختلفوا هل يصح قرض العبيد أو لا يصح. من منع لشبهتين، العبيد لا تتحقق فيهم المثلية، ولو باع العبد أو حلت أو كذا فليس له مثل، اختلف المثل. والشبهة الثانية أن لو فتحنا باب العبيد ولو اقترض جارية قد يستمتع بها، قد يجامعها وقد يردها، لأنه لا يلزمهم أن يأتي ببدلي، فإذا وجد بعينها قد يردها، وهذا فتح باب فيه منكر عظيم. فمنعوا لهذا القول، منعوا إقراض العبيد والجوار، قول الحيوانات ما يمكن، مع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف حيوانا، استسلف جمل بكرا وأعاد بدله خيارا رباعيا، اللهم صل عليه وسلم سليم. وأما الذين أجازوه فقالوا القرض تمليك ولا يشترط في العبيد رد المثل، إنما رد القيمة، ولو تلف العبد عليه قيمته، ينظر كم القيمة يعاد إليه. إذا افترض جارية وهو ملكها فلو استمتع بها وأراد إعادتها فهذا يأثم، لا يجوز له، وإن استمتع بها على أن يملكها فله ذلك، وإنما عليه مثلها يعني بدلها، إما قيمة ولا بدل. واضح هذا؟ هيقرأ العبارة بعض الناس قد يوجد بعض الناس من يقل تقواه فيمتنع بالجارة فيعيدها، والفقهاء رحمهم الله ما جعلوا هذه الشروط إلا ووجدوا أن بعض الناس يتصرف هذه التصرفات، فمنعوا قرض الجواري إلا لمحارمهن، فجارية يستقرضها أبوها أو أخوها أو كذا، هذا يجوز. نعم الملك بالقرض ضعيف، هذه حجة من منع قرض الجوار، قال الملك بالقرض ضعيف، هذا قول من يمنع. لما كان ضعيفا؟ قالوا ضعيف لأنه له أن يرد الجارية بعينها، فدل على أنه ما ملكها، أصبح الملك ضعيف، وسيأتي الرد على هذا القول فنسمعه. نعم كالملك في مدة الخيار، يعني باع الإنسان سلعة على الخيار أن يكون بينهم خيار 3 أيام أو أجلا يحددونه، خيار شرط أو خيار مجلس، فأخذ السلعة في مدة الخيار، والسلعة في مدة الخيار يقلبها يتصرف فيها تصرفا لا يعيبها ولا ينقل عنها هيئتها ليتأكد من سلامتها، ثم يمضي البيع أو يفسخه. فلو تصرف فيها تصرفا ينقلها عن هيئتها، باعها، كسرها، أنقصها، زاد فيها أشياء، هذا فيها تغيير في القدم، فهذا يجب عليه حينئذ إما دفع أرش أو يلزمه الشراء، يلزمه البيع. واضح هذا؟ لو اشترى أكياس سكر أخذ الأكياس وتصدق بها أو طبخها طعاما، لزمه شراءه في مدة الخيار، إذا تصرف فيها تصرف يلزمه حينئذ الشراء، ثبت البيع في ذمته. الملك ثمن الخيار ضعيف، وملك لك ليس ملكا تاما، بدليل أنه يستطيع أن يرده في زمن الخيار، يقول لا حاجة لي في هذا المبيع. فقالوا كذلك ملك المقترض للقرض ضعيف كالملك مدة الخيار. عرفنا وجه القياس؟ نعم. أرد هذا القول التضعيف لأن القرض عقد ناقل ينقل الملكية من المقرض إلى المقترض. نعم. إنه مطلق لسائر، مطلق لعلها لسائر، الله أعلم، لسائر التصرفات. الجواهر لأنه ما يصح قرضها، لأن الجواهر ذاك الحين ما كانت في آلات، إذا صقلت اللؤلؤ والمرجان والياقوت تجعله حبيبات على حجم متوازن، يدخلها الآلة ويخرج كلها متوازنة متساوية، ما كانت عندهم، كانت باليد، يكون الصغير والكبير والسداسي المضلع وكذا اختلف أحجامه، كيف يكون تأخذ حبة ما ترد مثلها يعني بدل هذا لا ينضبط، فقالوا لا يجد قرضه. لكن لو علمنا أن مثل هذا يرد قيمته فلا مانع، ولو كانت جواهر، لو كانت لا تنضبط، يؤخذ هذا ويعرف أن مثل هذا قيمته كذا، إن لم يكن مثليا. المثلي اسم على المثل بالكتاب، قيمي ومثلي، ذا القيمة بمعنى أنه يقوم كم يسوى في السوق عند باب الطلب والعرض، وإذا قال مثلي يعني هذا يكال ويوزن، يمكن غيره يكال مثله كالحب والأرز وغيره، أو يوزن كالعسل والسمن وغيره، إذا كان ما يكال يوزن يقال مثلي، إذا كان لا يكال ولا يوزن ولا يعد يقال له قيمي. واضح هذا؟ فالجار من باب القيمة، لذوات القيمة. نعم. فرع أتى به لبيان أن قرض الماء جائز ليس بمكروه. قال فلو اقترض ماء قال لي يوم الخميس، قال لي حاجة يوم الخميس أشغل، أنا آخذ مقدار ما عندك من الماء من الساقية أسقي به الزرع وأرد لك بدنه يوم الأحد. قال هذا جائز إذا كان يعرف مقدار ما يأخذه من صاحبه، إذا كان له صنبور أو له معايير يعرف الكمية التي يستقي بها ويرد مثل هذا جائز، وإلا قال أكرهه قد يستغل أكثر مما يرد أو يأخذ أقل مما يرد، إذا عرف المثل يقول هذا جائز. نعم. قال يثبت القرض، الملك يثبت بالقبض. إذا قال أقرضتك 100,000 هل يصح أن يهب ويتصدق على الناس بشيكات قبل أن يستلمها؟ معناته لما قال يملكها بالقبض ما يجوز التصرف فيه قبل القبض، لما قال إنما تملك بالقبض فمعناه القول أني أقرضتك لا يتم إلا بالقبض، هذا معنى يتم الملك بالقبض. نعم. وفق إذا قبضه المقرض ما يملك استرجاع، لأنه انتقل الملك من يده إلى يد المقرض. نعم. ولذا القرض ما يقال أنه من العقود اللازمة، من العقود اللازمة في جانب المقرض والجائزة في حق المقترض، إخلاف البيع لازم من الجهتين والإجارة لازم من الجهتين، لكن القرض يلزم من المقرض حين القبض ويكون جائز من المقترض. ايش معنى جائز؟ له ان يفسخه متى شاء، المقترض له ان يعيد القرض متى شاء، له ان يقول لا احتاج القرض، لكن المقرض ليس له ان يسترد قرضه متى شاء لا، هذا معنى عقد لازم، لازم في جهة المقرض وجائز في حق المقترض. نعم. هو القرض سيأتينا بعد قليل إن شاء الله هل يتأجل بالتأجيل ولا يثبت حال؟ لو أقرضه وأطلق ما حدد مدة، فللمقرض أن يطالبه برد القرض أي لحظة ولو بعد ساعة، هذا من حقه، وإن أعطى فيها أجلا لا يلام، لأن أصل القرض سداده حالا، القرض سداد الديون تجب فورا وحالا، فهذا من حقه تثبت حالا، له أن يطالبه في أي وقت. أما إن أعطى أجلا ففيه خلاف، الحنابلة يقولون لا بد من مراعاة الأجل، والمالكية والشافعية يقولون لا، إنما هي عدة، إن أحب يفي بها وإن حب لا يفي بها. ولو أقرضه إلى شهر، الحنابلة كذلك يقولون، حتى الحنابلة المالكية الذين يقولون لا بد من مراعاة الأجل، الحنابلة والشافعية المذهب أنه لا يراعى للأجل، فلو عقد أجل إلى شهر فله أن يطالبه قبل الشهر، لو أن يأتي بعد 10 أيام ويوم يقول سدد الدين، هذا الدين الذي عليه، فيقول الأجل هذا، يقول أجل عدة من باب الوعد، والوعد غير لازم، واضح هذا؟ والمالكية أقوى في هذا، لأن الوعد أمر أمر الله، شأن أمر الله بإيفائه، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر الله بإيفاء العقود والعهود، الإنسان إذا دخل على عقد وعهد لأن العقود تلزم إما بلزوم الشارع بإلزام الشارع للعبد، واضح هذا؟ كالبيع إذا قال بعت، والنكاح إذا قال أنكحت الثاني قال قبلت تم، هذا بعهد الشارع. وإذا شرط شرطا ووضعه على نفسه فهذا عقد آخر، عقده المرء على نفسه، قال بعتك على أن أسلمك هذه البضاعة في المكان الفلاني، يجب الوفاء بهذا الشرط، إن هو الذي ألزم نفسه. الشرط الثاني عقد، هذا العقد لا بد من الوفاء به. فإذا قال أقرضتك إلى شهر، فالأجل عقد يجب الوفاء به، ظاهر كتاب الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، الشروط لابد من الإفاء بها، يجب الوفاء بها. غيرهم يقول لا يجب الوفاء بها، ولذا قال هنا يطالبه في أي وقت، له أن يطالب المقترض في أي وقت. نعم. كالإتلاف، لأن قيم المتلفات تثبت ديونا حالة عند جميع من يقول برد الدين. إذا أتلف المرء مال آخر فيجب إعطاء القيمة حالة، ولو أجلها لا تتأجل. إيش معنى لا تتأجل؟ لو قال ادفع لك بعد شهر وقبل ذلك، له أن يقول لا، له أن يعاود طلبه. قيم المتلفات ترد حالا، ولذا جعلها قياسا، جعلها مقيس عليه، قال قيم المتلفات. نعم. على هذا لو أقرضه تفاريق، تفاريق ليس معناه ما يتعارض به العرف أنها الدراهم التي هي فلوس نسميها تفاريق، فلا يعني بها تفاريق، أي مغرقة. لو اقترض اليوم منه 5 وغدا 10 وبعد 3 أيام 15 وبعد 20 وتجمع من المبلغ ما يوازي 60 ريال، فله أن يطالبه بها جملة ويدفعها الآن. واضح هذا؟ أن تثبت حالا في الذمة. نعم. كلمة البيع في نقص، كالبيوع إذا بيعت متفرقة، أصلها كالبيوع إذا بيعت متفرقة، باعه اليوم بيع وثبت في ذمته دين قيمة هذا البيع، وباعه ثاني يوم بيعا آخر، اجتمعت البيوع عند فلان، فله أن يطالبه بسداد قيمة هذه المبيعات كلها في يوم واحد، لأن حالة الديون هذه حالة. نعم. إذا وجد المال بعينه، إن اقترض رز أكياس حب، اقترض منه سيارة، اقترض منه مال ووجده بعينه، قال هذا مالك، لزمه قبوله، لا يقول لا رد مثله. إذا وجد ماله بعينه صحيحا سليما يلزمه قبوله، إنه حقه استوفاه، لكن الواجب البدل، الواجب البدل، لكن لو وجد بعينه عليه أن يقبله. لو اقترض منه أكياس أرز أيام المجاعة وكان الكيس يسوى له قيمة، ثم بعد سنة أو سنتين هبط سعر الأسواق وأراد إعادة القرض، لا يقول ذاك الكيسين تلك الأكياس التي اقترضتها مني كان سعرها ذاك الوقت كذا، الآن كيف ترد لي لعددها؟ لا أقبل، راعي القيمة التي يوم اقترضتها مني، هذا لا يصح، تردها بعددها سواء ارتفع سعر أو انخفض. من اقترض دراهم أو طعاما أو غيره مما له قيمة ثم أراد رده بعد حين وارتفعت الأسعار ولا يقول الآن السعر غالي إنما أعطيك نصف ما اقترف، لا يجوز. وإن هبطت الأسعار لا يقول هذا المقرض أن السعر يتفاوت، إنما ادفع لي قرضي بقيمة يوم اقترفت، هذا لا يجوز، إنما أرد مثله سواء ارتفع أو انخفض. أرضي هذا لما؟ لأن القرض من باب المكرمات والحسنات، ما فيه الاستقصاء، ما يقال هذه الحقوق لابد أن سوف يراعى فيها كذا، لا. نعم. يعني إذا كانت سلعة إذا سعر يومها إذا ما وجدت هي اشترى سلعة بوزن وعدد وكيل يردها بعدد وزن وكيل، ما حصلها يردها بقيمتها في سعر يومها. ها سؤال وجيه. قال إن لم يجد المثل فإنما راعى فيها القيمة، فيراعى القيمة فيها يوم قبضها السلام أو يوم يدفعها، هذا فيه خلاف. منهم من راعى يوم القبض، يوم قبض القرض، ومنهم من راعى يوم السداد. ومنهم من راعى يوم السداد، يوم يسدد، يوم سداد القرض يراعى القيمة ذاك اليوم، ذاك اليوم. نعم سنعرف إذا تأتينا هذا المثال. نعم. إذا في المثل، إيش معنى المثل في الكتاب؟ يقال أو يوزن أو يعد، يعني ينضبط، هذا معنى المثل. فإذا كان المثل وأراد رد المثل في القرض فلا بد من شرطين. أيوه، الشرط الأول ألا يتعيب، عندكم ما تغيب صلحوها، ألا يتعيب. لا يتعيب الشيء المقترض ولا يتغير صفة من صفاته. إذا لم تتغير الصفة ولم يتعيب له رده أو رد مثله. نعم. في ذاك الحين كانت الدراهم تضرب، ما لها عيارات، تكثر فيها الغش، الفضة تكثر فيها نحاس، تكثر فيها نوع آخر، والذهب يكون مقشوش غش كبير. ويأتي زمن فيحرم السلطان هذه المعاملة، لأن الناس حين يضربون الدراهم يصغرونها ولا يغشونها، فيلغي هذا النوع من الدراهم، يخرج دراهم أخرى جديدة. قال هذه الدراهم لا صحة التعامل بها، وقد اقترض منها مبلغ وأراد سداده، تغير ولا ما تغير؟ فلا، لا يقال يجب عليك رد المثل. إذا تعيبت السلعة المقترضة أو تغيرت لا يقال فيه رد المثل. لكن الدراهم إذا حرمها السلطان أو ألغي التعامل بها فيه خلاف بين الحنابلة والشافعية. الحنابلة يقولون يجب عليه رد القيمة وهو الصواب كالجوائح، لكن هنا يضمنها المقترض. المقترض أخذ مالا وجلس عنده شهر أو سنة أو سنتين ثم حرمها السلطان، حرم التعامل بهذه الدراهم، ولا يقال ضاع مال المقرض، ما يصح. إن استفدت منها هذه المدة وكانت عندك أو لم تستفد إلا مدة قليلة، إذا حرم السلطان رد عليه، يجب عليها رد القيمة، يجب عليك أن ترد قيمتها. إيش معنى قيمتها؟ ينظر كم تسوى في السوق هذه فتعطيه قيمتها. الشافعية يقولون لا، إنما عليه رد مثلها. حجتهم أنهم يقولون إلغاء العملات ترتفع الأسعار، ترتفع مرة وتنخفض مرة، وهذا غير صحيح. قول الحنابلة أصوب وأحفظ من الحقوق وأبرأ للذمم. نعم. القيمة من غير جنس، اختار الدراهم يعني فضة يعيدها قيمتها ذهبا، فإن كان ذهبا أعاد قيمتها دراهم، وإن لم يجد أعاد قيمتها طعاما، ما يعيدها من جنس حتى لا يكون في ربا. نعم. لو اقترض منه 500 ريال ثم ألغيت العملة الريالات فهذه ما يتعامل بها ولا في تعويض. تعال دراهم اخي موجودة عندي خذها، سواء استهلكها بمعنى أكلها واستمتع بها وتصرف بها أو كانت باقية في ذمتي ما يرجعها، لا بد من قيمتها. استقرض منه دراهم لأجل أن يقوم بمشروع، وظل هذا المشروع في التخطيط 6 أشهر أو سنة ثم ألغيت العملات بهذه العملة، فيضيع حق المقرض؟ لا ما يضيع، يشوف قيمتها كم، حتى لو ما لم يستهلكها، إن استهلكها فعليه القيمة، إن لم يستهلكها فعليه القيمة. واضح هذا؟ نعم. وقت القرض، وقت القرض، وقت زمان القرض. هذا أحسن، حدد قيمتها يوم القرض. نعم. قال يقومها تساوي يوم أخذها ثم يربيه، وقال نقصد سيئتها قليلا أو كثيرا، وقيل له سيئتك يوم الصوم، وقال كلامه في رواية مسلم، وذكر أبو بكر هو الصواب، القول الثالث هو الصواب. نعم. ينظر في آخر يوم أبطل السلطان المعاملة بها كم كانت تسوى، هذا الريال كم كان اشترى به، ويقدر الآن ما يوازيه فيعطى. الدراهم الدنانير ترخص قالوا ترخص تنخفض، يردها وقت الرد، لا عبرة بالغلاء والرخص، ارتفاع ثمنها ورخص لا عبرة به. نعم. إذا منع التعامل ببعض الدراهم المغشوشة وقد اقترضها فيرد مثلها أو يرد قيمتها ما يرد مثلها. نعم. هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. هذا السائل إن وقعت هذه المسألة يجيني أتكلم معه. نعم. وإن لم تقع فلا يفترض. نعم. أصل لا بد المكافأة في الأديان والمذاهب والحال واليسر، المكافأة في الزواج لا بد منها، فإذا زوجت نسيبة ذات حسب وذات جاه ولها منزل عند أبويها ثم اكتشفت أن الزوج أو العكس ليس كذلك، فعند بعض الأئمة يراعى في هذه الحالة الأكفاء، وبعض الأئمة قد لا يراعى. أما في الديانات إذا اشترطت أن يكون ذا ثقة وصلي صاحب كذا ثم لم تجده كذلك فهذا لك أن تفسخ العقد. إن لم تعلم لم تكتشف إلا بعد العقد لك أن تفسخ العقد، ليس كفءا. الكفء الدين هذا من الشروط. بقي بعض المذاهب، المذاهب يختلفون، الإباضية والزيدية. الزيدية أقرب الناس إلى أهل السنة، ليس لهم خلاف إلا التفضيل فقط، يفضلون علي على الشيخين، أعدم يردون على الشيخين، هذه كل فرق أخرى لا ترد على الشيخ. والإباضية فرق كثيرة جدا، فرق كثيرة جدا، منهم خوارج ومنهم ناس أصحاب عدل، فلا ندري ما الذي يعنيه هذا، فإذا عندي سؤال تتكلم منا معنا بعدين. نعم. اللي عنده شبهة لا يضع، يعني عنده شبهة لا يذهب. لا كثير من البنوك ما تتحرى وشهد لها الناس فيذهب إليها. نعم. الهدي يتعين، يعني لو قال أضحية، هذا الخروف جعلته أضحية، يلزم بالدعين، يلزم لا بد من ذبحه، بخلاف لو قلت إن شاء الله أنا عازم أن أضحي، ما يلزمك، لو ما ضحي ما يلزمك، لكن قلت هذا الخروف أو هذا اليمن أضحية تعين بالتعيين، فلما شريته تعين، أصبح لا بد الأضحية الآن والهدي قائم واجب عليك. فإذا شرد أو سرق هل يكتفى أو تطالب؟ هل أنت مطالب بهدي آخر أو يسقط عنك المطالبة بالسرقة؟ هذا على خلاف، منهم من قال يسقط ومنهم من قال أنت مطالب بغيره ببدله. فهذا الله جزاه بخير اشترى مكانه آخر، فلما اشترى مكانه آخر يؤجر على ذلك، فذبحه ثم وجد الأول، فالأخير سلم سد هذا، والثاني أحد يستمتع به، إن أحد يبيعه ما يتعين، إن لما قال بدله أتيم بدل مكان. نعم. وصلى الله على نبينا محمد.